إذاعة بريدة تقدم الحمد لله بالمن والعطاء يمن على من يشاء ويهدي من يشاء ويضل من يشاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المتفرد بالألوهية والبقاء، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صفوة الخلق وسيد الأنبياء صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، وإن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وما زالت قافلة الأيام تسير ودقات الزمن تتسارع لتقرب الأمة من الضيف المنتظر حيث الاستقامة والهمة العالية وحيث زاد المعاد ومفتاح دار السعادة. أيام معدودات، بل ساعات، ثم ينبثق الوليد وتشرق شمس الخيرات من جديد وينفجر فجر الأجر ويبدأ السباق إلى الخيرات والتنافس على الجنات. بدأ العد التنازلي لاستقبال موسم عظيم من مواسم الإسلام، حيث تتباين الهمم وتتفاوت العزائم ويبدأ التنافس بين أهل الفطنة وأهل أيام تفصلنا عن روضة إيمانية ونفحة روحانية هي بحق جنة العابدين وفرصة العابثين. لقد صدأت القلوب منة الذنوب وقست من نار المعاصي، وغفلت النفوس عن غايتها ولهت عن طاعة ربها، ورال على القلوب ما كانوا يكسبون، فتجيء نفحة الرحمن لتزيل غبار الذنوب وتلين قسوة القلوب ولتستريح النفوس من عناء الغفلة وشقاء دار الغرور. إن رمضان آت عما قريب، بلغني الله وإياكم أيامه وتقبل منا صيامه وقيامه، وفي الأمة أخيار أطهار أغيار تحل قلوبهم بلقائه وتشتاق نفوسهم لصفائه، يرون فيه راحة الجسد ولذة الروح ونعيم القلب، يبيتون لربهم سجدا وقياما، يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون، يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون، وأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، وأولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. يا مسلمون، إن رمضان آت، وإني سائلك يا أخي كما أسائل نفسي، ولنكن صرحا، بأي شعور يستقبله؟ وما حال الأمة مع منحة ربها؟ وما هي نظرة المسلمين إلى عطية ربهم ومكارم مولاهم؟ أما لو أجاب الواقع لنطق بلسان الحال بما يدمي القلب ويخجل النفس. إن الذي يرجع البصر في بلاد المسلمين وهي تستقبل شهر رمضان في هذه الأيام

وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها المسلمون، إن لوسائل الإعلام دورًا كبيرًا في تشتيت أذهان كثير من الصائمين، وخاصة الشباب والنساء، وبالتالي إشغالهم عن استيعاب غايات الصوم ومراميه والاستفادة منها في إصلاح النفوس والمجتمعات، وذلك من خلال المواد التي تقدمها تلك الوسائل، والتي تصب غالباً في الجانب الترويحي، وجانب منها كبير في أمور تافهة وساقطة. إن وسائل الإعلام بأنواعها ومن خلال برامجها الرمضانية تشعر الناس بأن رمضان الطيف الثقيل، فكأنه شر لا بد منه. ومن ثم فإن كثيرا من برامجها ينصرف إلى الترفيه مما يجوز ومما لا يجوز. لقد اقترن شهر رمضان المبارك بمسلسلات تحمل في طياتها السفه والسفالة وقلة الحياة، وتتضمن في ثناياها الاستخفاف بالمبادئ الفاضلة والقيم النبيلة، ووصل بها الاستخفاف درجة طاش معها عقل كل غيور، وما طاش إلا لما فيها من استفزاز للعقلاء واستهانة بأخلاق الأمة وتقاليدها الكريمة. إنها مسلسلات سامجة يتجلى فيها تبييت السوء والهمز واللمز لمظاهر المحافظة في مجتمعنا، وإعداد العدة لتغييرات مرادة على القيم المحترمة. إنها تصور المحافظين الملتزمين بأنهم ثقيلون بلها، فالرجل المنتحي رمز للسذاجة والغفلة، ورمز للطمع والغش والتحجر والتخلف. إنها مسلسلات مشبوهة تهدف إلى تأصيل الدعوات العلمانية التغريبية من كشف وجه المرأة، والدعوة إلى قيادتها للسيارة وتخصيصها ببطاقة تحمل صورتها والسماح لها بالسفر دون محرم، وتصور الغيرة على أنها تسلط وظلم وتعقيد. وفي حلقات هذا العام كما يذكر دعوة إلى التقريب بين السنة والرافضة أعداء الله ورسوله عليهم لعائن الله. إنها تلمز الصالحين من أئمة المساجد ورجال الحسبة والآمرين بالمعروف، وتصورهم بمشاهد مضحكة مستهجنة تجعل منهم مسخرة للآخرين. إنها تعصر المعاكسات وتسخر من الحجاب وتنفر من النصح والدعوة. إنها مسلسلات تغرز في الناس قلة الحياء، إنها مسلسلات تغرس في الناس قلة الحياء بما تعرضه من مشاهد جنسية تثير الغريزة وتحرك مكامن الشهوات. في مسلسلاتهم الطائشة إذا أرادوا تمثيل دور شخص عصري مثقف واعٍ رزين فاهم عاقل ليس فيه أي عيب، جاءوا بأشكالهم هم وكلامهم ولهجتهم الحقيقية، وجسدوا أنفسهم هم بدون أي تمثيل أو تكلف. وإن أرادوا تمثيل دور الناصح الغيور المتدين الملتحي والمرأة المتحجبة عرضوا ذلك بأسلوب سامج ينبئ عن حقد دفين على الخير وأهله. في هذه المسلسلات يعرض المواطن المتدين بصورة منفرة تتعمد تشويهه وتقديمه للمشاهد بشكل مضحك ومقزز، والصورة الذهنية التي تقدمها هذه المسلسلات عن الفرد الملتزم تختزله في شخص متطرف ضيق الأفق يضطهد المرأة مسكون بالهاجس الجنسي رث الهيئة ومخادع لا يعبر مظهره عن مخبره تعرضه على أنه الشخص الخائن المرتشي وتارة على أنه شخصية غبية متطرفة إن هذا المسلسل اعتداء سافر على الفئة العظمى من المجتمع بطريقة لا تخلو من الابتذال والتهريج فبالله عليكم كيف سنربي أبناءنا على الصلاح والتدين وهم يرون التدين معروضا بصورة إنسان ساذج مبتذل هل ينكر هؤلاء السفلة أن المتدينين هم أصل هذا المجتمع وأنهم المبرزون في كل ميدان والناجحون في كل مجال إن منهم الأطباء والمهندسين وأساتذة الجامعات ورجال الأمن وعلى كل صعيد محلي وعالمي إن القائمين على هذه المسلسلات السافرة يرفعون شعار النقد ومعالجة الأخطاء ويقولون إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون بل إنهم يشعرون وأمام هذا الأمر الأمر يبقى السؤال إذا كان القائمون على هذه المسلسلات قوما فاقد المروءة والشهامة من المتشبهين بالنساء المغيرين لخلق الله الحاقدين على الاستقامة وأهلها فما بالنا نحن رجالا ونساء ونحن الأخيار الأغيار نجلس متكئين على فرشنا نضحك ونقهقه لهذا السفه والانحطاط إنه لقبيح بالمسلم الغيور الوقور أن يظل إنسانا ساذجا يضحك عليه فيضحك يسخر من مبادئه فيضحك ويلمز عرضه وشرفه فيضحك عجبا من قوم يضحكون من أنفسهم ويضحكون على مبادئهم وأخلاقهم وأعراضهم النبيلة إذا كان هذا مستهجنا في كل وقت فكيف بأشرف الأوقات في ليالي رمضان عيب أيها العقلاء الشرفاء عيب والله عيب أن تقفوا موقف المتفرج على المهرج عيب أن نظل ضاحكين نتنكر بمشاهد المسلسل ونتناقل طرائفه بإعجاب وكأننا أمة خلقت لتضحك وتلهو وتلعب فهل يا ترى يتناسب ذلك مع رمضان شهر الحسنات والرحمات كيف تتنزل الرحمات على بيوت أهلها عاكفون على الشاشات يتفرجون على الحقارة والإسفاف فاغرين أفواههم بضحكات وقهقهات دون أن يتحرك عندهم الشعور بالغيرة على الحرمات والمبادئ دون أن يتحرك عندهم الشعور بالغيرة على الحرمات والمبادئ والقيم التي تحارب اليوم باسم التمثيل إن حقا على المسلمين أن يبكوا ولا يضحكوا وأن يجدوا ولا يحزنوا أين الإحساس بضراوة العدو وشراسة الكائدين إن أوصالا كبيرة من جسد الأمة تقطع وتنتقص وتعيش وطأة الذل والاستعباد والفقر والإبادة والتشريد والإبعاد ونحن الواجب منا أن نقضي أوقات الشهر المبارك ضحكا ولهوا فأين الشعور بآلام وآمال المسلمين نبحث عن السوائل والعصائر وفي المسلمين أنهار من سائل أحمر يقال له الدم نبحث عن اللحوم نزين بها موائدنا وفي المسلمين أبنان من اللحوم البشرية تملأ الشوارع ونتناقش في طاش ما طاش، وأنها في عام مضى أفضل من هذا العام، وشعوب مسلمة شعارها مات ما مات في مسلسل يومي يبحث في من مات اليوم، هل هم أكثر أم من مات بالأمس؟ أمتنا تتابع من سيربح المليون وتحبس أنفاسها مع كل إجابة، والنصراني جورج قرداحي يثير أعصابهم، وفي المسلمين أمة تتابع برنامجا اسمه من سيقتل المليون يقدمه جورج آخر، نضحك إعجابا بالساخرين من مبادئنا، وفي أمة الإسلام جروح تنزف، أطفال بلا روز، شباب بلا أطراف، عجائز تموت من البرد، شيوخ يموتون من الجوع، أفلا نخشى الله ونتقيه؟ أفلا نخشى الله ونتقيه؟ أفلا نخاف الله؟ أفلا تذكرون؟ أفلا تتقون؟ ألا نظن أننا مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين؟ ألا يمكن أن تقضى الأوقات بلهو بريء أو بعمل جاد مثمر، مسابقات، برامج هادفة، أحاديث ممتعة، تلاوة للقرآن، قراءة في كتاب؟ إننا لنترقب من كل غيور منكم رجالا ونساء شيبا وشبابا أن يقفوا في وجه هذا الغثاء، وأن يلجأوا في هذا الشهر لرب الأرض والسماء، وأن نستعد ليوم اللقاء، يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره، إنكم إذا مثلهم، إن الله جعل المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره. اللهم صل وسلم على من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده، وارض اللهم عن صحابته أجمعين، وعمنا معهم بعفوك ورحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أراد إفسادنا في إعلامنا وتعليمنا وأخلاقنا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدميره تدميراً عليه، وأره من عز الصالحين والمصلحين وصلاح الشباب من رجال ونساء ما يموت به كمداً. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها. اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، اللهم بلغنا شهر رمضان، وأعنا فيه على الصيام والقيام، واجعلنا من عبادك المخلصين، ومن حزبك المفلحين، ومن أوليائك المتقين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين وأفغانستان وفي كشمير والشيشان، اللهم أيدهم بتأييدك، اللهم سدد رميهم ووحد كلمتهم، وأقر عيوننا وعيونهم بعز ونصر عاجل للإسلام والمسلمين. اللهم ارحم موتانا، واشف مرضانا، وعاف مبتلانا، وفك أسرانا، وصل اللهم وسلم على من أرسلته رحمة للعالمين.